نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليش يا رب هذا كله؟ إنا سنلقي، استعد يا محمد اللي راح يجيك مو شوية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. علشان القول الثقيل والأوامر الجسام والمهمة الصعبة اللي راح تتولاها يا محمد ما راح تقدر بسهولة، تحتاج قيام ليل، تحتاج قرآن. إيش علاقة هذا بهذا؟ هذا الاستعداد النفسي. شوف القرآن وترتيبه شو قاعد ينزل على محمد، وشلون يهيئ رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ، هذه البداية. ديننا دين القراءة، وهذا الرب الذي خلق، هذا الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم. ثم وظيفتك، الآن صرت نبي، شنو مهمتي؟ تنذر البشر وتكبر الله وتهجر الأصنام. ثم كيف تستعد؟ بالمزمل، بقيام الليل. يا الله، شوف الترتيب الإلهي في نزول القرآن، كلها تهيئة لمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى أنه قيام الليل بهذه الآية قم الليل صار فرض، وفعلا كان فرضا على الرسول وعلى الذين بدأوا في الإسلام مبكرا. قيام الليل كان واجب عليهم، ترى لين بعد سنة بعدين نزلت إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. آخر شيء شنو قال؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أي شيء صليته من الليل يكفي، ولم تكن واجبة بعدين، صارت الصلوات الخمس فقط هي الفريضة. لكن كل هذا تهيئة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها المزن، شوف السورة الثانية والثالثة، انتبه، الخطاب مباشر. يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يعني كأن الرب يخاطب نبيه مباشرة بوصفه. يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هنا ذهب النبي إلى خديجة وقال لحبيبته: يا خديجة، مضى عهد النوم، مضى عهد النوم، أيام اللي كنا ناخذ راحتنا فيها في النوم، ما عندنا تكاليف ولا عندنا مهام، الآن الوضع اختلف، قم الليل إلا قليلا، وراي مهمة عظيمة يا خديجة، ما في وقت حتى للنوم. السماء في هذه الفترة اشتدت حراستها، الشهب اللي كانت تأتي قبل البعثة الآن بعد البعثة زادت. ليش؟ حماية للسماء، ومنعت الشياطين من مقاعدها ومن استراق السمع. فذهبت مرة أخرى تشتكي لمن؟ تشتكي لإبليس، تقول له: يا إبليس، السماء اشتدت في النجوم ورمينا بالشهب وحرست حرسا شديدا. فقال له إبليس: اذهبوا حيث أكثر في الأرض، انظروا ما الذي حدث. فبعث جنوده يبحثون في الأرض كلها، شياطين تفتر في الأرض تبي تدور شنو الحدث اللي صار خلى السماء كلها تتغير، والنجوم تلاحقنا وترمينا، والشهب تصعقنا وتحرقنا، شو اللي صار في الأرض؟ لين وصلت الشياطين وين؟ إلى مكة، وعرفوا أن هناك حدثا حصل داخل مكة، فأخذوا يبحثون في مكة شو اللي صاير، لين وجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي. وين يصلي؟ بين جبلين. فلما رأوا محمدا على هذه الحال ذهبوا إلى إبليس فأخبروه بالخبر: بعث محمد بالنبوة. فقال إبليس: هذا الذي حدث في الأرض، هذا هو السبب الذي حرست بسببه السماء. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله ودعوة الله في مكة سرا بعد أن دخلت في الدين خديجة. يا رحمة الرحمن مهتدا إلى كل الخلائق آهلا ونطق الحشر، أنت الضياء لأمة قد آمنت، أنت المشفع عند أهوال الحشر. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. زادني الشوق لأهل الحجرات. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبي يبلغ دين الله بعد أن آمنت خديجة وبدأت تتعلم معه الصلاة. كان عنده في البيت أول ما بدأ في الدعوة، من اللي في بيتي أقرب الناس لي وأنفسكم وأهليكم، أول شيء أهل بيتي والأقربون أولى بالمعروف. كان عنده في البيت غلام صغير ابن عمه، أخذه من عمه تخفيفا عليه وهو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. يقال كان عمره هذا الوقت تقريبا 10 سنين 11 سنة، صغير. علي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وشاف خديجة يصلون فاستغرب، شنو هذه الصلاة، شنو هذه العبادة؟ فقال علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما هذا، ماذا تفعلان؟ قال: هذا دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك يا علي ابن عمه لكن عايش ببيته مثل أخوه. قال: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى. علي صغير في السن رضي الله عنه لم يسجد أصلا لصنم قبله قط. علي برأه الله، طهره الله عز وجل وكرمه الله عن هذه الشركيات والنجاسات. لكن لأن الأمر جديد فقال له: يا محمد، هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، شيء جديد، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب، أبي أسأل أبوي، يعني هذا الكلام إيش أفعل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أباه، يعني للحين تونا ما في أحد، خديجة ورقة ما حد يدري بالعلم هذا بالنبوة، ما حد يدري عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم ترد أن تدخل معي في الإسلام فاكتم، لا تقول حق أحد، خلاص فكر أنت بنفسك فقط. فمكث فقط ليلة واحدة، جاء اليوم الثاني على طول في الصباح، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه فقال: ماذا عرضت علي يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. قال علي مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله. ما كلم أحد ولا كلم أحد، وعمره صغير 10 11 سنة، ترى توا غلام. ومع هذا سيكون لهذا الغلام الصغير شأن عظيم في أمة الإسلام. النبي كان معاه منو؟ علي الحين، وبدأ يعلم الصلاة، توا صغير، غلام صغير. وأحيانا كان يطلع معاه وين؟ يطلع معاه في الشعاب بين الجبال وفي الوديان، وما في أحد يشوفهم، ويصلون بروحهم هناك، لا أبوه يشوفه ولا أحد يشوفه. يوم من الأيام مكث كذلك وهما يصليان في هذه الأماكن في هذه الشعاب. يوم من الأيام شافهم منه؟ أبوه، أبو طالب عم النبي، شافهم قاعدين يصلون. لما وصل لهم فقال: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ هذه عبادة جديدة، إيش قاعد تسوي؟ وولده معاه صغير. قال: أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة، ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني إليه وأعانني إليه. يعني أنت أولى الناس بأن أدعوك إلى هذا الدين. فقال أبو طالب الحين الرسول وعلي موجودين: أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه. أنا صعب أترك دين آبائي وأجدادي، لكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه، ما بقيت، ما حد يقرب منك. وقال لعلي ابنه: يا بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتي، آمنت بالله ورسوله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته لله. فقال له: أما إنه يا بني لم يدعك محمد إلا إلى خير، لم يدعك محمد إلا إلى خير، فاتبعه يا بني، فاتبعه يا بني. تخيل العم يصدق أن هذا دين حق ويشجعهم عليه، لكن يقول ما أقدر أترك دين آبائي وأجدادي. رجع النبي مرة أخرى إلى بيته. منو في البيت الحين؟ عند مولى، مولاه اللي يحبه، اللي ترك أبوه وعمه عشان يجلس معاه، اسمه زيد، زيد بن حارثة، وما أدراك ما زيد، ما إن علمه الدين إلا ودخل به مباشرة. وفي البيت بعد منو فيه؟ في 4 بنات. يا الله، 4 بنات في البيت: زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. أما القاسم فقد توفاه الله عز وجل. أما 4 بنات، فاطمة صغيرة نشأت على الإسلام، سيدة النساء. أما 3 البقية يعقلن، مباشرة اتبعن أباهن ودخل البيت كله في دين الله عز وجل. الآن ثبت البيت، الآن البيت الوحيد ما وجدنا فيه غير بيت من المؤمنين، كما كان في قوم لوط. الآن بيت محمد وزوجته وبناته وعلي معهم وزيد بن حارثة. تخيل هذا البيت ملأه الإيمان. الآن يبي يطلع النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، خارج البيت ما حد يدري إلا ورقة، ورقة ما طول وتوفي. نبي نطلع الآن برا البيت. من ستبدأ معه يا محمد؟ أقرب الناس وأحسن الناس صحبة لي، وأكثرهم أمانا، وأعقلهم، وأكثر الناس حبا في قريش، كل قريش تحبه مثل الرسول يحبونه. من هذا؟ إنه الصديق، إنه عبد الله بن حذافة، إنه أبو بكر، ولا فخر، حبيب النبي وخليله وصاحبه وصديقه قبل البعثة. فلما جاءه النبي قال: يا أبا بكر، وكان أصغر من الرسول بسنتين ترى، يعني الفرق بينه وبين الرسول ولا شيء، النبي 40 وأبو بكر كان 38. جاءه أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد بعثني الله. قال: بما؟ قال: بعثني بالدين، بالتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بنبذ هذه الأصنام والأوثان. تعرفون إيش فعل أبو بكر؟ حتى ما سأل، حتى ما تثبت، حتى ما تأكد، أسرع الناس دخولا في الإسلام أبو بكر، لم يتردد، لم يتلعثم، لم حتى يسأل. مباشرة ما إن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام إلا مباشرة: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك يا محمد رسول من عند الله. ولهذا سمي بالصديق، إنه أبو بكر. وكان تاجرا محبوبا في قريش، عنده فلوس، مو بس سخر نفسه، سخر نفسه وأمواله، قال: يا رسول الله، أنا كل تحت أمرك، شو اللي تبي أنا حاضر. أنت آمنت بك كرسول، والله المعبود لا معبود سواه، ماذا تريد مني يا رسول الله؟ قال: بلغ من تستطيع ممن تثق حولك. وانطلق أبو بكر في الناس وكان محبوبا، يبلغهم دين الله سرا. بدأ الآن التبليغ، لكن التبليغ سرا. أول ما بدأ أبو بكر بنو بزوجته بعياله زوجته أم رومان على طول دخلت في الإسلام، ولد عبد الله على طول دخل في الإسلام، بنت أسماء على طول دخلت في الإسلام، عائشة للحين ما ولدت أصلا، ابن عبد الرحمن تأخر في الإسلام ما قدر عليه، البقية كلهم دخلوا في الإسلام. وعنده غلام أيضا اسمه عامر ابن فهيرة، دعاه في الإسلام دخل في الإسلام واعتقه أبو بكر رضي الله عنه. يا محمد بيتي مضمون، هذا البيت الثاني، البيت الأول بيت محمد، البيت الثاني بيت منه؟ بيت أبو بكر. الآن بيتين فيهما الإسلام. بدأ أبو بكر ينطلق خارج بيته، وفتح الله على يد أبي بكر فتوحات أثرت على الإسلام إيجابا لقرون عديدة. إنه أبو بكر الصديق فتح الله على يديه فتحا عظيما. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. شوف بدايات الإسلام قامت على من؟ على السابقين. شوف هؤلاء السابقون من هم؟ أبو بكر أول ما دخل في الإسلام، دخل أهل بيته في الإسلام، على طول راح يبلغ. يبلغ منه؟ يبلغ الناس اللي عقولهم حكيمة، فطرتهم لا زالت سليمة، اللي يرجو منهم خيرا. أول واحد جاب إلى الرسول قال يا رسول الله في واحد يبي يسلم. قال من؟ قال عثمان بن عفان. الله، شوف أبو بكر جاب منه؟ جاب عثمان بن عفان اللي راح يكون ذو النورين، اللي زوجه بنتين. عثمان بن عفان اللي بأمواله إيش سيفعل الإسلام والمسلمين. فجاء بعثمان بن عفان فدخل في دين الله عن طريق أبو بكر. أبو بكر للحين قاعد يجتهد بس يدور، مو أي إنسان. شاف واحد عمره 15 سنة، شاب بداية شبابه، عقل رزيب حكيم ذكي، ويقرب حق النبي، ولد عمته، ولد عمة النبي، ولد صفية. شنو اسمه؟ اسمه الزبير بن العوام. الله، شوف هذا الزبير بن العوام حواري رسول الله، من العشرة المبشرين بالجنة. من اللي دعاه؟ من اللي جابه حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. أخذه أقنعه بالإسلام، قال له شرايك تقعد وياه؟ محمد تعرفه، أنت ابن عمته. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله. الزبير بن العوام ويبحث أبو بكر بين الناس، شاف واحد اسمه عبد الرحمن. تعرفون من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن عوف. الله أكبر، أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا. من اللي جابه؟ أبو بكر الصديق. جاء به إلى رسول الله فأشهر إسلامه، بحث في الناس، شاف واحد اسمه سعد، رجل ذكي نبيح قوي من الناس المميزين في مكة. سعد من؟ ابن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة. إيه مبشر بالجنة، من اللي راح جابه؟ أبو بكر. أبو بكر انتقاءه ترى مو أي ناس انتقى. سعد بن أبي وقاص جاء به إلى رسول الله مقتنعا بالإسلام ودخل في دين الله. شاف طلحة، طلحة أيضا من العشرة المبشرين. إيه من العشرة المبشرين بالجنة، من خيار الصحابة. من اللي اختاره وفكر بدعوته للإسلام؟ أيضا أبو بكر. عشان كذي لما نقول أبو بكر مو أي واحد، أبو بكر جاب المبشرين بالجنة، جاب أعمدة الدين، أبو بكر جاب رؤوس ستحمل هذا الدين وهذه الرسالة إلى العالمين. من اللي جابهم؟ هؤلاء الخمسة كلهم جاء بهم أبو بكر الصديق. وبس كذي، أبو بكر عنده فلوس كان ينفقها منذ بداية الإسلام في سبيل نشر وتبليغ هذا الدين. أبو بكر كان محبوب عند قريش، عشان كذي كان لما يتكلم، وقبيلته معروفة بنو تيم، مو أي واحد يقرب لها، كان الناس يحترمون كلامه ويوقرونه ويقدرونه. وبدأ الإسلام ينتشر بالهدوء شيئا فشيئا. طبعا قريش كانت تسمع ويجيها الأخبار إن في دين جديد ومحمد قاعد ينشر هذا الدين، لكن بالنسبة لهم خلى يقول اللي يقوله. كان زيد بن عمرو بن نفيل يهاجم أصنامهم وما يقولون له شيء، لأنه واحد خلي يقول اللي يقوله. ورقة بن نوفل كان يقول ترى دينكم غلط وديني هو الصح، بس ما كان يهمهم، خلي يقول اللي يقوله. قس بن ساعدة كان ينبههم ويحذرهم ترى بيجيكم نبي، ما كان يهمهم، أفراد خلي يقولون اللي يقولونه، لأن ما حسوا بأي خطر على دينهم، أفراد لن يضرون شيئا. ولهذا النبي استغل هذا الوضع، ما بدأ بالمواجهة مع قريش، دعوة فردية وبهدوء. جاء النبي إلى رجل يقال له عامر ابن الجراح. ما سمعت بعامر صح؟ لكنك سمعت بأبي عبيدة ابن الجراح، هذا هو عامر، هذا اللي راح يصير أمين هذه الأمة وأيضا من المبشرين. جاء النبي إليه وجلس معه واقتنع بدين الله عز وجل فصار مسلما. جاء إلى رجل أخ النبي بالرضاعة، أخوه بالرضاعة، اسمه عبد الله بن عبد الأسد من السباقين، دعاه للإسلام فدخل في دين الله عز وجل. وكان لبني هاشم قبيلة الرسول، كانت هناك قبيلة دائما تعاديها وتخاصمها، يصير دائما بينهم عداء، هذيل ماخذين أشياء في مكة احنا نبي ناخذها، ما يصير كل شيء لكم، يعني منافسة شديدة بينهم. أي قبيلة؟ بني مخزوم. بني مخزوم صعب يقبلون من واحد من بني هاشم لأن منافسين لهم. فجاء النبي لي شاب من بني مخزوم عمره 16-17 سنة، لو أقول لك اسمه راح تعرفه. هذا الشاب الصغير من القبيلة المنافسة لبني هاشم، يعني صعب أدخل في دينكم وأنا، ومع هذا جاءه النبي وجلس معه فانشرح صدره للإسلام. تعرف من هو؟ إنه الأرقم ابن أبي الأرقم، أبوه متوفي، وهذا الأرقم عمره 16-17 سنة لما دخل في الإسلام. مو بس دخل في الإسلام، قال يا رسول الله أنا عندي بيت، هذا البيت أخليه لكم، هذا البيت عند الصفا راح يكون لك وللمؤمنين، تجلس معهم هناك تعلمهم دين الله عز وجل. الأرقم معنا من قبيلة منافسة، ومع هذا دخل في دين الله عز وجل. تذكرون زيد بن عمرو بن نفيل اللي ظل على الدين الصح والتوحيد ودين إبراهيم، وكان ينكر على الناس أصنامهم وشركهم، واللي مات في الطريق هو راجع لمكة عشان يتبع الرسول ما لحق على البعثة. هذا عنده ولد، شنو اسم هذا الولد؟ اسمه سعيد، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. سعيد ابن زيد دخل في دين الله، مو بس دخل في دين الله، صار من العشرة المبشرين بالجنة. الله سعيد، يعني الله ما خلاك تدرك البعثة يا زيد، ودخلك في الجنة وصرت تبعث أمة لوحدك، لكن كرامة لك يا زيد بن عمر، ولدك مو راح يصير مسلم، راح يصير من العشرة المبشرين بالجنة. زوجة سعيد منه؟ واحدة اسمها فاطمة، فاطمة بنت منه؟ بنت الخطاب، أخت منه؟ أخت عمر اللي لحين ما أسلم. زوجته فاطمة على طول لما زوجها سعيد دخل في الإسلام دخلت هي أيضا في دين الله عز وجل. أحد الموالي، أحد البسطاء، أحد الناس الضعفاء، شاب صغير يمكن عمره أيضا 15-16 سنة، صغير في العمر، اسمه خباب ابن الأرت من السباقين في دين الله عز وجل. خباب، وما أدراك ما خباب، راح نسمع قصته بعدين شنو سووا فيه قريش وشلون صبر. سعد بن أبي وقاص جاي حق أخوه، دخل في الإسلام، أخوه اسمه عمير، وعمير أيضا له دور في الإسلام. قال له يا عمير ما رأيك تجلس مع النبي تسمع منه يقنعك؟ ف فدخل عمير بن أبي وقاص أيضا في دين الله، عبد الله بن مسعود عالم من علماء الأمة من رواة الأحاديث في تلك الفترة أيضا دخل في دين الله عز وجل، واحد من عيال عم النبي أخو علي، شو اسمه؟ اسمه جعفر، وأبو طالب كان مناصر شديد لدين الله، ما عنده مشكلة اللي بيسلم من عياله يسلم، لكن أنا ما أقدر. جعفر بن أبي طالب أخو علي دخل في دين الله عز وجل، جاء واحد من الموالي أيضا لكنه في الإسلام وفي الإيمان قوي كم أحبه النبي، دخل في دين الله مبكرا وكان له شأن عظيم في الإسلام، كلكم تعرفونه، شو اسمه؟ اسمه عمار ابن ياسر، أحد الموالي لكنه عند الله عظيما. ومو بس هو ويا أمه ويا أبوه، الأسرة كلها جاءت ودخلت في دين الله، أم سمية وأبوه ياسر كل الثلاثة دخلوا في دين الله عز وجل. وجاء أحد رجال الأعمال الذين عنده أعمال في مكة لكنه أذل كثيرا في مكة وأخذ أسيرا عند الروم سنوات حتى سمي بالرومي، إنه صهيب الرومي، دخل في دين الله عز وجل. وجاء رجل من الموالي أيضا سيكون له شأن، المؤذن الأول في الإسلام، بلال بن رباح، راح نعرف قصته بعدين، دخل في الأيام الأولى أيضا في دين الله عز وجل. وجاء شاب يسمى فتى مكة. فتى مكة إذا قيل لك من الشاب اللي مكة تفتخر فيه وسامة وثراء وشكلا وطيبا والناس تتمنى أن تقترب منه؟ شاب اسمه مصعب ابن عمير، في النعمة والثراء والوسامة والرقي، هذا مصعب في بدايات الإسلام أيضا دخل في دين الله عز وجل. شفت الأسماء هذه العظام؟ ترى هؤلاء كلهم الذين قام الإسلام عليهم دخلوا في دين الله مبكرا، هؤلاء خفية وبهدوء كانوا دخلوا في الدين وتعلموا الدين من رسول الله، هؤلاء هم الثلة السابقة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. شلون كانوا يلتقون بالرسول؟ شلون يتعلمون الدين؟ شلون غرس الإيمان في قلوبهم؟ ليش صاروا هذه الأعمدة الإسلام بعدين؟ للرسول وهؤلاء الثلة شأن عظيم سنعرفه. صلى الله عليك.